وفي هذا قصص كثيرة جدا من تسديد الله ومعونته لأهل الحق، وذكرها يطول. لكن من ذلك ما أشرت إليه قبل مجلسين أو ثلاثة، قصة ذلك الرجل الذي أخذ يجادل شخصا في عبادة القبور ودعائها، واحتج عليه بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال له ذلك الرجل: هذا قرآن ليس لي ولا لك، هذا قرآن ليس لي ولا لك، هذا لا يستدل به إلا المجتهد. فتركه، تركه. ولما دخلت ابنة ذلك الرجل قال: من هذه؟ قال: بنتي. قال: لماذا لا تتزوجها؟ قال: كيف؟ قال: لماذا لا تتزوجها؟ ماذا في ذلك؟ فضحك، يعني ضحك تعجب من هذا الكلام الباطل، والشرك أبطل منه. ضحك من هذا الكلام الباطل، قال: أما سمعت الله يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم؟ قال: ألست تقول القرآن ليس لي ولا لك؟ فهذه تكأة وضعها هؤلاء لأنفسهم، أو متكأ وضعوا لأنفسهم لرد الآيات التي تصادم عقائدها، وإلا هم يحتجون بالقرآن في الأمور التي لا تصادم عقائدها، لكن إذا احتج عليهم محتج بآية تصادم عقيدته تمسك بمثل هذا الكلام. وسماها الشيخ كما مر معنا الشبهة الملعونة التي أملاها الشيطان على هؤلاء. من القصص الجميلة والعجيبة في هذا الباب أن أحدهم تناقش مع شخص حول هذه المسألة، عبادة المقبورين، فقال ذلك الرجل: أليس الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له العامي: الله عز وجل قال: أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون. قال العامي: الله قال: أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون. قال: هم فقراء إلى الله، الله يرزقهم، أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم، أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم. الله قال: يرزقون، هم فقراء ما بيدهم شيء، يقول الرزق بيد الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.